هذا الإنسان في سجوده بحيث يرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وينصب ذراعيه، فإن لم يفعل فهل السجود لاغي أو لا؟ نقول أما إذا فات الاعتدال الذي ورفع البطن عن فخذين وفخذين عن الساقين فإن السجود يصح، لأنه داخل في عموم قوله أمرت أن أسجد على سبعة أرض، وهذا سجد على سبعة أرض. أما إذا وضع ذراعيه على الأرض فالمشهور عند العلماء أن ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة، ولو قال قائل بأنه يبطل الصلاة لم يكن بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه بذاته، وما نهى عنه بذاته في العبادة فإنه يبطلها كما مر علينا. على كل حال يجب التحرز منه. ومن فوائد الحديث أن المتكلم لا بأس أن يأتي بما ينفر عما نهى عنه لقوله انبساط الكلب. ومن فوائده الإشارة إلى أنه لا ينبغي لمن كرمه الله وهو بنو آدم أن يتشبه بالحيوانات، ولهذا لم يأتي التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار، وقال الله تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإنسان يجب أن يترفع عن مشابهة الحيوان. ثم قال المؤلف باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن وجوب الطمأنينة، الطمأنينة هي السكون بحيث يعود كل مفصل إلى مقره، وهل يشترط أن تكون بقدر الذكر الواجب أو لا؟ قيل إنه يشترط أن تكون بقدر الذكر الواجب، وعلى هذا الطمأنينة في الركوع يجب أن تكون بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك. وقيل إنه لا يشترط لأن الذكر هذا ليس بركن ولكنه واجب، ولا شك أن الإنسان الذي لا يطمئن إلا على وجه أقل من قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم ما هو مطمئن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، أي المسجد النبوي، فأل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهني، لأن المسجد إذا أطلق في المدينة فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أريد مسجد آخر قيل مسجد بني فلان. دخل المسجد فدخل رجل فصلى، أبهم الرجل لأنه ليس لنا فائدة كبيرة في تعيينه، إذ أن المقصود هو القضية والحكم، وهذا حاصل بدون تعيين من حصلت منه القضية. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلم على النبي، ظاهره أنه قال السلام عليك يا رسول الله، لأنه لم يقل فسلم بل قال على النبي، فيحتمل أنه خصه بالسلام، ويحتمل أنه خصه بالسلام حسب ما يعتقده الحاضرون، وإن لم يقل السلام عليك يا رسول الله. فقال ارجع، ولم يذكر في الحديث أنه رد عليه السلام، لكن جاء في رواية أخرى في نفس الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلي يعني أعد الصلاة، فإنك لم تصلي أي صلاة مجزئة. وهذا النفي نفي للوجود أو نفي للصحة؟ ها؟ نفي للصحة. ليش؟ لأن رجل صلى فرجع الرجل فصلى كما صلى، يعني صلى كصلاة الأولى بدون طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني هل قال ذلك ثلاثا أو وقع الفعل من الرجل ثلاثا؟ الثاني، يعني الرجل تردد ثلاث مرات، وهو يصلي صلاة لا يقنع أنه فيها. فقال الرجل: نعم، والذي بعثك بالحق. قد يقول قائل: لماذا لم يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالواجب من أول الأمر؟ نقول: حكمة ذلك فيما نعلم أمرا. الأمر الأول أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاسد من العبادات لا يجزئ ولو فعله الإنسان، كما أنه قال في المعاملات، قال لأهل بريرة الذين أرادوا أن يبيعوها على عائشة ويشترط لهم الولاء، قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. ليبين عليه الصلاة والسلام أن الشرط الفاسد ولو شرط فهو لا فاسد. هذه واحدة. يعني إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يصلي على صلاة الأولى، أراد أن يبين للأمة أن العبادة إذا وجدت على وجه فاسد فإنها غير صحيحة ولو فعلها الإنسان. الأمر الثاني، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الرجل متشوفا ومشتاقا إلى العلم، يكون يردد، لا بد أن يكون في قلبه طلب الوصول إلى الصلاة الصحيحة، فيأتيه العلم والخبر وهو أشد ما يكون شوقا إلى ذلك. ولا شك أن الخبر إذا جاءك وأنت مشتاق إليه أنه أرسخ في النفس من أن يأتيك هكذا مرسلا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يكونوا أهل علم، عندهم من الفقه والذكاء ما ليس عند غيرهم. قال: والذي بعثك بالحق، لم يقل والله، إشارة إلى أنه مقر بأن الرسول حق وأن قوله مقبول، ولهذا جعل المقسم به أقنع، ولهذا أقسم بصفة تقتضي أنه سيقبل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث بالحق، ومن بعث بالحق فلا بد أن يقول الحق. والذي بعثك بالحق وهو الله، والحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام ضد الباطل، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ما أحسن غير هذا، أي غير هذا الذي فعلته. فعلمني، رضي الله عنه عرف نفسه وعرف قدر حاجته إلى العلم، فقال: علمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة، يعني أردت أن تقوم إليها، فكبر، أي قل: الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم بعد التكبير اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما سهل عليك، الفاتحة أو غيره. ولكن سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنها تتعين، أعني الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، اركع أي احني ظهرك بحيث تكون مسويا لظهرك مع رأسك، والانحناء الكامل أن يكون الظهر والرأس مستويين حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولم يقل حتى تطمئن، والظاهر أن هذا من تصرف الرواة، لأنه قد جاء بلفظ آخر: حتى تطمئن قائما، وقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ايش بعد عندكم؟ ها؟ وافعل ذلك في صلاتك كلها، لكن في بعض الألفاظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا لا بد منه لأن كل ركعة فيها سجدة. وافعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك، هل المراد في بقية صلاتك بأن تكون كل ركعة كالركعة الأولى فيها قراءة وركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود والسجود الثاني، أو في صلاتك أي ما تستقبل من صلاتك؟ الجواب يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، يعني افعل ذلك في صلاتك، افعل في الركعات الباقية كما فعلت في الركعة الأولى، وافعل في صلواتك المستقبلة كما فعلت في صلاتك هذه. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتاب المسجد كثيرا، بل أكثر جلوسه فيما يبدو لنا من السنة في المسجد، يجلس يعلم الناس ويرشدهم إلى دينهم، ويرجع إلى بيته فيكون في مهنة أهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع، كان يحلب الشاة لأهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه وفي مهنة أهله أيضا، خلافا لنا ولأحوالنا، يكون الرجل بالنسبة لأهله كأنه سلطان حوله جنود، ما حد يقول ولا يفعل شيئا من البيت. لكن ما أحسن أن تشارك أهلك في البيت، وجرب تجد السعادة والهناء. ما ظنك إذا جلست، إذا وقفت أنت وزوجتك على الغاز والقدر يطبخ وكل واحد منكم يجعل إيش نقول إيش القرص في وسط القدر، نعم، من أحسن ما يكون. وإذا كنت تغسل بعض الفناجيل وهي بعض الفناجيل، يقول لك فناجيل المر ولا فناجيل الحلو، هذا يعني يجد الإنسان راحة وذذة. وجرب إن شاء الله تجد، المتزوج منكم يجرب من الآن، والذي لم يتزوج يعد نفسه بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هديه، يكون في مهنة أهله. يعني أنت الآن تريد أن تشرب حليبا، تروح أن تحلب الشاة ولا تقول للمرأة تحلبيها؟ الواقع يعني واقعا، نعم، يقال المرأة، لكن ألا تكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحلب؟ وش المال ثوبك إذا انشد، أن تخيطه ولا تقول للمرأة خيطيه؟ نعم الثاني، لكن لماذا لا تخيط أنت؟ لماذا لا تخصف النعل؟ المهم على كل حال أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أخلاق عالية، ومع ذلك هو في المسجد كثيرا وفي البيت كثيرا، ويعود المرضى ويزور. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأنه يتبع المصالح، يتبع المنافع. أحيانا يأتيه الضيف يشغله عن صلاته، جاءه ضيوف فشغلوه عن ركعة الظهر فصلاها بعد العصر. فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون متمشيا مع ما تحتاج، ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، لكنه لا بد أن يأتي بالواجبات. يعني مثلا لو إنسان جاءه ضيوف وانشغل عن صلاة الظهر، عن صلاة الظهر إلى العصر، قلنا هذا حرام، لأنه لا يمكن أن ينشغل عن الواجب. ويأتي البقية إن شاء الله. نعم، للحاجة، للحاجة، لكن لا يقال أن الكتابة تنزل منزل الكلام. لا، الكتابة فعل، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه أن يجلس وهو يصلي، والإشارة حكما بمعنى القول، لكنها حقيقة ليست قول، حكما، لكن منها قول. هنا الحركة المتعلقة بحاجة الصلاة من المستحبات، لكن الحركة اللي في شيء مباح هي كلامنا على هذا. معنى إيش؟ الذي يتذكر شيء في الصلاة يكتبه. أي. يقول هذا الشيطان. هذا أخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل في الصلاة أتاه الشيطان وقال له أذكر كذا أذكر كذا. ولهذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وما أكثر ما ينسب إلى أبي حنيفة من الحيل وقد يكون بريئا منها، أن رجلا جاء إليه وقال إني نسيت حاجة شديدة عظيمة، نسيتها وأنا مضطر لها ولم أذكرها حتى الآن. قال اذهب وتوضأ وصل. فذهب الرجل وتوضأ ودخل في الصلاة، وإذا في الذكرى تأتي إليه. وهذا صحيح مستنبط من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي الشيطان أحدكم في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يذكر حتى لا يدري كم صدع، فهمت؟ وهذا كما نقلوا عن أبي حنيفة من الحيلة أن رجلا كانت امرأته ليست معه جيدة في المعاشرة وكلمها ولم تتكلم، لا تحبه، كلمها ولم تتكلم، فقال لها إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالب. هي فرحت بهذا لأن الآن ملكت نفسها، إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالب. تورط الرجل والمرأة ملكت نفسها، فماذا صنع؟ ذهب إلى الإمام الحنيف رحمه الله وأخبره بالخبر وقال يعني وشكى إليه الحال، الرجل مضطر، فقال له اذهب إلى المؤذن، اذهب إلى المؤذن مؤذن الحج في الليل الآن وقل له يلا يلا أذن أذن أذن، يعني ولا لا تقول طلع الفجر فتكذب، قل له يلا همش أذن أذن استخد. المؤذن لم يكذب خبره، من يوم قال له استحدث أذن أذن أذن قام مؤذن، وهذاك راح إلى زوجته، لما أذن المؤذن قالت الحمد لله الذي أنجاني منك، ليش؟ أذن الفجر، أذن الفجر قبل أن تكلمه، فقال الحمد لله الذي أبقاني لك. هذه الحيلة جائزة ولا مهم جائزة؟ جائزة، لكن بس فيها نظر من جهة، وهي أن أهل الحي سوف يصلون، لكن يرجع ويقول إنه أخطأ في الأداء. خلاص، ما معنى الاعتدال في السجود؟ هذا الاعتدال يعني نجافي في أعضاء. ما الذي يفيده قوله انبساط الكلب؟ نعم يفيد التقبيح والتنفير من هذا العمل. ثم ذكر مالك وجوب الطمأنينة في ركوع السجود. ما هي الطمأنينة؟ يعني السكون، السكون، سكون الأعضاء بحيث يعود كل عظم إلى مكانه. وهل الواجب مطلق السكون أو بقدر الذكر الواجب؟ على قولين العلماء. طيب، الحديث انتهينا منه، بقينا في فوائده. من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، حيث كان يراقب الداخل إلى المسجد وينظر ماذا يفعل. ومن فوائده مشروعية الصلاة عند دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى هذا الرجل فأقره. وهذه الصلاة التي صلاها يحتمل أن تكون فريضة كانت عليه، ويحتمل أن تكون تحية المسجد، وتحية المسجد سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وهي مشروعة في كل وقت يدخل المسجد فيه، وليس عنها وقت نهي. إن قلنا بأنها واجبة فلا نهي عنها وهو واضح، وإن قلنا إنها سنة فإن الأدلة تدل على أن السنن ذوات الأسباب ليس عنها وقت نهي. ووجه ذلك من التعليل أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خوفا من مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت، وإذا كان الصلاة لها سبب زال هذا الخوف. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السلام على الجالسين بقوله ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشرع السلام للجالسين على ذكر كالذين يدرسون مثلا ويدرسهم المعلم أو لا؟ يرى بعض أهل العلم أن مثل هؤلاء لا يسلم عليهم لما في ذلك من التشويش، لأن الإنسان إذا سلم ظهر صوته، وإذا ظهر صوته ربما يلتفت الناس إليه فيشوش عليهم ويصدهم عن ما هم جالسون من أجله. وقال بعض أهل العلم بل يسل السلام والرد فرض كفاية وليس واجبا على الجميع. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص أحد الجالسين بالسلام لقوله فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب على هذا مفسدة، فلو ترتب على هذا مفسدة منع منه. مثال ذلك: دخل رجل على رجلين اثنين فقال السلام عليك يا فلان وسماه باسم، فهنا خص أحد الجالسين بالسلام، لكن مثل هذا يحصل منه إيش؟ يحصل منه فتنة وعداوة بينه وبين الرجل الآخر. لكن إذا جاء في جمع كثير وفيهم من هو متميز من بينهم بكبر أو علم أو غير ذلك وخصه بالسلام فلا بأس، يقوله هنا فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل إذا دخل وسلم على الجميع لكنه يعلم أنه إنما أراد فلانا، فهل يكفي أن يسلم أن يرد السلام واحد من الجالسين سوى الذي قصد؟ أو ما فهمت السؤال؟ رجل دخل على جماعة وفيهم شيخ كبير فسلم وهو يريد أول ما يريد هذا الشيخ فرد بعض الحاضرين، هل نقول إن الرد فرض كفاية وقد حصل، أو نقول ما دمنا نعلم أن هذا الرجل إنما قصد أول ما قصد هذا الشيخ فيجب على هذا الشيخ أن يرد السلام الثاني؟ يعني متى علم الإنسان أنه المقصود بالسلام فإن رد السلام عليه في هذه الحال يكون فرض عين، كما لو خصه به لفظا، لأن ما ذكرناه خصه به إرادة، وإذا قال السلام عليك يا فلان فقد خصه به لفظا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يكون بعيدا عن المتحدثين لئلا يشوش عليه، يؤخذ من قوله ارجع فصل، فأمره أن يرجع إلى مكان بعيد حتى لا يشوش الناس عليه. وهو كذلك، يعني ينبغي للإنسان إذا أراد الصلاة أن لا يصلي حول المتحدثين. لماذا؟ حتى لا يشوش عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إعادة العبادة على من فعلها على وجه لا يجزئ، لقوله ارجع فصلي. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا لما دخل في العبادة كأنما عاهد الله على ذلك، فيجب عليه أن يأتي بها على الوجه السليم. وقد يقال إن الأمر في قوله فصل للإرشاد وليس للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث جواز نفي الفعل إذا لم يقع على وجه يجزئ، جواز نفي الفعل إذا لم يقع على وجه يجزئ، ويؤخذ عقلي من قوله فإنك لم تصل. أفهمتم؟ وهنا يحسن أن نتكلم على ضابط أو قاعدة: إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. هذا الأصل. فإذا نفيت شيئا فالأصل إيش؟ نفي الوجود، وإذا كان موجودا حمل على نفي الصحة، وإن كان يصح حمل على نفي الكمال. فمثل إذا قلت لا خالق إلا الله، ما هذا؟ نفي الوجود. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا خالق إلا الله، لا يوجد أحد يخلق سوى رب العالمين. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يلا علي قم توضع حتى يذهب عنك الثاؤب. في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ورجل صلى أمامنا لكنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا نقول؟ هذا نفي للصحة. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، ورجل صلى أمامنا والطعام حاضر، نقول هذا نفي للكمال. فإذا قال قائل ما هو الأصل؟ قلنا الأصل أنه نفي للوجود، فإن لم يمكن فنفي للصحة، فإن لم يمكن فنفي للكمال. هذا الذي الحديث الذي معنا، فإنك لم تصلي من أي الأقسام؟ من الثاني الذي هو نفي الصحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقرار على عمل فاسد للتعليم، جواز الإقرار على عمل فاسد للتعليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على صلاة ليست صحيحة من أجل أن يعلمه. ومن فوائد الحديث تكرار السلام عند وجود سببه، لأن الرجل سلم أولا ثم ذهب وصلى ثم عاد فسلم ثانيا، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة أو جدار أو نحو ذلك ثم تلاقوا بعد ذلك سلم بعضهم على بعض. ولا تمل، لا تمل من هذا، لأن السلام دعاء وحسنات، المسلم له في سلامه 10 حسنات، ودعاء لأخيه وأخوه يدعو له أيضا، فلا تسأم ولا تمل ما دام الأمر مشروعا. ومن فوائد هذا الحديث فطنة الصحابة رضي الله عنهم وذكاؤهم وعقلهم لقوله والذي بعثك بالحق، فعدل عن الحلف المشهور وهو والله إلى قوله والذي بعثك بالحق. لماذا؟ إشارة إلى أن ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، فقوله لم تصلي حق، وتوجيه هذا الرجل حق. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على ذلك لما قال والذي بعثك بالحق. ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، إن كان أخبارا فهي إيش؟ صدق، وإن كانت أحكاما فهي عدل، فكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اقتناع العبد بالشريعة الإسلامية، أنه يجب اقتناعه بها لأنها حق، وماذا بعد الحق عبد الله عوض إلا الضلال، فيجب علينا أن نقتنع بما صح من شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حاجة إلى أن نبحث لما وكيف، لأنك عبد، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام، وجهه أن هذا الرجل أقسم دون أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم احلف، لكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور الهامة، وإلا فقد قال الله تعالى احفظوا أيمانكم، ومن حفظ اليمين أن لا تكثر الحلف بالله، وأن لا تحلف إلا في المواطن التي ينبغي فيها الحلف. وقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم، أمره في 3 مواضع من القرآن. الموضع الأول، نعم أحسنت، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الثاني قوله تعالى زعم الذين كفروا وليتك أتيت بما قبلها، فيه قبل هذه الآية، لا اقرأ لها جيد، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. الموضع الثالث زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، لأهمية الموضوع، لأن الإيمان باليوم الآخر من أهم ما يكون، ولا يمكن للإنسان أن يعمل صالحا إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التعلم على من ليس بعالم، ووجهه أن إتمام العبادات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائده أن سؤال العلم يعني سؤال التعليم لا يعد من المسألة المذمومة، لقول الرجل فعلمني، فإذا طلبت من شخص أن يعلمك فليس هذا من المسألة المذمومة، أما لو سألته شيئا من أمور الدنيا فإن ذلك لا يجوز إلا بشروط معروفة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة يقام لها لقوله إذا قمت إلى الصلاة. وهل القيام في الصلاة واجب؟ فيه تفصيل. أما في الفريضة فواجب فواجب على القادر إلا المأموم، إذا صلى إمامه قاعدا فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير عند الدخول في الصلاة لقوله نعم فكبر، نعم لقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ سوى التكبير، ولو أتى الإنسان بعدة أسماء من أسماء الله تفيد التعظيم فإنها لا تجزئ لقوله فكبر. فلو قال الله أعظم، الله أجل، الله أعز، الله أحكم فإنها لا يجزئ، لا بد أن يكبر. وهل تسقط التكبيرة؟ الجواب: لا تسقط إلا عن الأخرس. الأخرس لا يستطيع أن يتكلم فيكبر بقلبه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن قراءة الفاتحة لا تجب بقوله: أتموا اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هكذا قال بعض العلماء، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تيسر معك من القرآن، وهذا يفيد أن ما تعسر على الإنسان ولم يستطع لا يجب، لكن لا يدل على أنه يقرأ ما شاء، إنما يدل على أن ما لم يتيسر لا يجب، وهذا هو قاعدة الشريعة ولا إشكال فيه. الوجه الثاني أن نقول إن قوله ما تيسر مبهم، لأن ما من أسماء الموصول فهو مبهم، ويفسر إطلاقه أو إبهامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن من عجز عن القراءة سقطت عنه. من أين يؤخذ؟ الأخ سؤال خاص اللي وراء مفهومه لازمه. طيب، فإذا لم يستطع أن يقرأ فماذا يقول؟ يسبح ويحمد ويهلل ويكبر: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، ثم يركب. طيب، إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة وعجز عنها لكن عنده آيات من القرآن سواها، فيقرأ من هذه الآيات بقدر سورة الفاتحة كلمات وحروفا لا آيات، لأن بعض الآيات أقصر من آيات الفاتحة وبعضها أطول. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، من فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة واجبة، فيدل ذلك على أن القرآن ليس من كلام الناس. هذا وجه. ويتفرع من هذه القاعدة بطلان قول المشركين: إن هذا إلا قول إيش؟ إلا قول البشر. فإذا قال قائل: هل الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة أو أنه خلق أصواتا تعبر عنه؟ الجواب الأول: تكلم به حقيقة بحروف، وسمع ذلك جبريل فألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما سمعه جبريل أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فقوله باطل، ولا يعرف ولا يمكن أن يطلق على حديث النفس أنه كلام، لا يمكن إلا مقيدا، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. وأما عند الإطلاق فإن القول هو الصوت المسموع. وحقيقة الأمر أن قول الأشاعرة في هذا أي في كلام الله شر من قول المعتزلة والجهمية. استمع، الأشاعرة يقولون كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذا المقروء أو المسموع عبارة عنه وليس هو كلام الله، وهو مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر عن ما في نفسه. المعتزلة والجهمية يقولون هذا القرآن كلام الله، كلام الله حقا لكنه مخلوق. فانظر الآن، اتفق الجميع على أن هذا المقروء والمسموع إيش؟ مخلوق. وقالت الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، وقالت المعتزلة والجهمية هو كلام الله. فأيهم أقرب إلى الصواب؟ الجهمية والمعتزلة، لأن أولئك لا ينسبون هذا القرآن إلى الله تعالى حقيقة، بل يقولون إنه عبارة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الكلام القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به وسمعه جبريل وألقاه إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث وجوب الركوع والطمأنينة فيه، لقوله اركع حتى تطمئن راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأشياء كان تركها يقتضي انتفاء صحة الصلاة، وإذا كان ترك هذه الأشياء يقتضي انتفاء صحة الصلاة لازم أن تكون هذه الأشياء شرطا لصحة الصلاة. نعم. فإن قال قائل إن عجز عن الركوع ماذا يصنع؟ قلنا إن كان عجزه عن الركوع لأنه أحدب فإنه ينوي الركوع. تعرفون الأحدب؟ الأحدب هو الذي انحنى ظهره. الأحدب لا يمكن يركب لأنه ما عنده أكثر من كذا، فيقال إنه ينوي الركوع. وإن كان عجزه لأن صلبه قائم لا يمكن أن ينحني فليومي برأسه. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع، وأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله ثم ارفع. فلو أن الإنسان سجد من الركوع يعني هو راكع سجد فصلاته باطلة غير صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في هذا الرفع من الاعتدال، فلو رفع قليلا بحيث يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل فصلاته غير صحيحة، لقوله حتى تعتدل قائما. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود والطمأنينة فيه، لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وعلى أي شيء يسجد؟ جاءت السنة ببيانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وقوله ثم اسجد فيه دليل على أنه متى وصل إلى السجود فقد أبرأ ذمته على أي وجه كان، فإذا سجد على الركبتين ثم الكفين والجبهة والأنف أجزأ، وإن بدأ باليدين أجزأ لأنه يصدق عليه أنه سجد. لكن أيهما أفضل، أن يبدأ باليدين أو بالركبتين؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أن الأفضل أن يبدأ بالركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع لفظ الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. يتعين هذا التقدير، لأنك لو لم تقدر هذا التقدير لكان آخر الحديث مناقضا لأوله، إذ أن كل إنسان يشاهد البعير إذا برك يشاهده وقد قدم إيش يديه، وقد قدم يديه. ولهذا حكم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن في الحديث انقلابا على الراوي، وأن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وما قاله ابن القيم رحمه الله هو الصواب بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية، أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية، لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وانتبهوا لقولنا ما يجب، أما ما يسن فإنه لا يسن في الركعة الثانية كالاستفتاح والتعود. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن